إذا توفي الشفيع بعد لحوق الحكم لا تبطل الشفعة ويرث ورثة الشفيع المشفوع. صدر في ملكه صار. نعم. فقط باقي ولو لم يكن قد دفع الثمن. واحد تذكر دين صار. يبقى دين في الذمة. دين صار. يدفعه ورثته حينئذ. الحكم. وإنما هذا صدر الحكم قاضي يبقى فقط التسليم وقد تعذر التسليم لأنه توفى لم يكن منه التقصير. نعم. قال المسألة أو الحكم الثاني لا يملك الشفيع المشفوع قبل التسليم برضا المشتري أو قبل حكم الحاكم. إيه نعم. المسائل المتفرعة من هذا الحكم. المسألة الأولى لو بيعت عرصة في جوار العقار المشفوع قبل حكم الحاكم أثناء طلب الشفيع خصومة المشتري وقبل التسليم برضا المشتري ثم حكم الحاكم بالشفعة بعد ذلك أو سلم برضا المشتري فلا يكون الشفيع شفيعا لهذه العرصة. إيه ما قد ثبت في ملكها. كذا شيخنا اشتراها ما دخلت هذه العرصة في ملك الشفيع. احنا الربا المشفوع به يعني العقار الذي يملكه الشفيع ويتحجج به يبقى موجودا يعني عند البيع. لا شيخنا هذه مسألة ثانية يبدو ليقول لو بيعت عرصة في جوار العقار المشفوع يؤدي بعدها بيعت هذه بيعت. قبل وجود المشفوع به في ملك الشفيع. نعم. ما هذا ما له حق ليس له حق. نعم. قال المسألة الثانية إذا توفي قبل التسليم أو قبل الحكم بطلت الشفعة. قبل التسليم وقبل الحكم بطلت الشفعة لأن الشرط أن يبقى المشفوع به في ملك الشفيع. نعم. قال المسألة الثالثة لو أخرج الشفيع المشفوع من ملكه بعد الطلبين قبل حكم الحاكم أو تسليم المشتري بالرضا بطلت الشفعة. المسألة الرابعة لو أخذ المشتري الثمر الحادث والحاصل بالمشفوع واستهلكه وهو في يده قبل أن يصير الشفيع مالكا له بأحد الوجهين المذكورين فلا يلزم ضمان. مثلا لو كان المشفوع كرما وأخذ واستهلك المشتري وهو في يده العنب الحادث فيه أي العنب الحادث بعد البيع فلا يلزم المشتري ضمان. كما أنه لو حكم للشفيع بالشفعة فليس له أن يطلب تنزيل شيء من ثمن المبيع مقابل ما استهلك من الأثمار لأن الملك ثابت للمشتري وهو مخير إن شاء أخذه بجميع. يعني خلاصة هذه أخي. نعم. المشفوع فيه أو المشفوع نقول يعتبر مملوكا للمشتري إلى أن يصدر حكم القاضي بحق الشفيع بأخذه بالشفعة. لأنه في هالفترة يكون مملوكا للمشتري ومن حقوق الملكية أن المالك يتصرف في المملوك كل أنواع التصرفات. نعم. لو وهبه يا شيخ في هذه الفترة وهب المشتري هذا المبيع ما يقدر متعلق به حق الشفيع أخي ينتظر لا لا هاي ثمار يقدر يخطفها أخي يقدر يأجر المدة قليلة ينتظر فيها وكذا ما يقدر هذا تهرب يصير. استمرك الوكيل لما تتوكل واحد منه لما توكل واحد على بيع سيارتك مو هكذا. نعم. فهنا مو على البيع عفوا على شراء الآن يصير هاي كواقعة واحد يشتري عقار وبيع العقار لا يتم إلا إذا تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري باع هي وقبض الثمن ووكل واحد لأن يقرر هذا الاعتراف وهذا البيع في دائرة التسجيل العقاري من حقوق الوكالة الموكل يمكن أن يعزل الوكيل يقدر لو ما يقدر لكن هذه الوكالة تعلق بها حق الغير فلا يستطيع الموكل أن يعزله ولا يجوز للوكيل هو أن يتبرأ من التوكيل ويخرج منها لأن تعلق به حق الغير وهو المشتري الذي اشترى العقار وسلم الثمن خارج دائرة التسجيل العقاري. نعم. لو وهبه للشفيع هل تسقط الشفعة؟ لو وهبه للشفيع لسه خلص هذا شنو اللعب هذا؟ طيب وثم طاهر يا وراح هذا لا أنا عندي مسألة أخرى يا شيخ وهبه للشفيع فهل تسقط الشفعة عليه ثم بعد ذلك استرد الهبة؟ ماكو يسترد إذا استرد الهبة خلص ماكو شفعة بعد الساقط لا يعود لا ماكو لا سيما هو استردها. ما نعم. قال المسألة الخامسة لو آجر المشتري المشفوع لآخر وأخذ بأجرته قبل أن يملكه الشفيع على الوجه المشروع، كانت هذه الأجرة طيبة للمشتري. المسألة السادسة، لو باع المشتري المشفوع قبل أن يملكه الشفيع من آخر جاز، ويكون الشفيع في هذه الصورة مخيرا، إن شاء أخذه بالشفعة بالبيع الأول أو بالبيع أو البيع الثاني. المسألة السابعة، للمشتري أن يهدم العقار المشفوع قبل أن يملك الشفيع المشفوع. للمشتري أن يهدم العقار المشفوع قبل أن يملك الشفيع المشفوع. البدل الذي يجب أن يعطيه الشفيع للمشتري، إذا اشترى المشتري المشفوع ببدل من المثليات فعلى الشفيع أن يعطي المشتري مثل ذلك البدل، أما لو أخذه ببدل من القيميات فيعطي الشفيع قيمة ذلك البدل للمشتري. مثلا لو اشترى المشتري عقارا بمئة دينار أو بخمسمائة ريال أو بستمائة كيلة حنطة، فعلى الشفيع أن يعطي مئة دينار أو خمسمائة ريال أو ستمائة كيلة حنطة للمشتري ويضبط المشفوع. أما لو اشترى المشتري العقار في مقابل فرسين فللشفيع أن يعطي المشتري قيمتها وقت الشراء ويضبط العقار. يعني إذا كان بدل العقار من القيميات فالقيمة المعتبرة في البدل هي القيمة وقت الشراء ولا تعتبر قيمته وقت الأخذ بالشفعة. كذلك لو تبادل شخصان عقارا بعرصة فلشفيع العقار أن يعطي قيمة العرصة ولشفيع العرصة أن يعطي قيمة العقار وقت الشراء ويضبط كل منهم. يعني خلاصة هذه، ما يلزم الشفيع أداءه إلى المشتري هو الثمن الذي تقرر في ساعة البيع والشراء وما يتبع ذلك من دلالية أو من لوازم نقل الملكية. أما لو اشترى بألف العقار هذا ورفعت الأسعار صار بألفين، هل يعلم المشتري أن يدفع ألفين للمشتري؟ ها؟ لا، ابن عقار ارتفعت اشتراب، اسمع اسمع بابا، عقار قيمته ألف دينار اشتراب ألف دينار، نعم، ثم هل إجراءات مال الشفعة والطلب ارتفعت قيمته صارت قيمته 1500، ارتفعت قيمته 1500، الشفيع كملة الإجراءات بأي ثمن؟ بالألف. هذا كلامي، هو هذا كلامي بابا، نعم هذا كلامي، لأنه لا يحق للمشتري أن يأخذ أكثر مما أعطاه. أكثر، أما لو باعه بقيمية، يعني قال له هذا اشتراه هذا المشتري اشتراه مثلا بهالعرصة هاي صار من القيمية، فالشفيع يدفع هذه العرصة وإذا وجدت وإذا راحت غرقت مثل إيش كذا هاي قيمية، فرس ماتت فشنو يدفع؟ قيمة هذه، نعم. قيمتها متى؟ قيمتها وقت الشراء. قال نعم. بس شيخ أنا عفوا، ما انتهى إليه رغبات الاثنين يعتبر ثمن، لكن المقومين الذين سيقومون السلعة ثمن يعتبر قيمة. شوف بابا، إذا ترابى ذوي الشأن خلاص انتهى بعد، لا مقومين ولا قاضي، ترابى أهل الشأن هو الشفيع والمشتري، ما يريد يتكلم هالشكل، خلاص صدق الشفيع، ما لي لازم، ما يتدخل القاضي يقول تعال شلون قبلت شلون تعطي كذا، ما له دخل اخي، القاضي تسبق مرحله التراضي، نفقه الزوجه تجب في ذمه الزوج، اما بالتراضي او بالتقاضي نعم. وهكذا هاي القاعده، القضاء مو لعب جاي هو بس من يصير خلاف تعالوا، لا، اذا تراضوا هم صلح سووا بيناتهم بس يصدق الصلح يروحون للقاضي، يابا احنا كتبنا الصلح وهاي القضاء اجل هذا تأييد هذا الصلح، نعم يصير، اما يقول شلون شلون الصالح تقول لك هذا ما له دخل هذه. طيب، قال رجلان لكل واحد منهما دار وهما متلاصقان فتبايعا بالدارين فشفيع كل واحد من الدارين احق بها من المشتري. اي تمام، يأخذ الشفيع بما يجب بالعقد وليس بما يعطي بدلا له. يعطى بدلا له، يأخذ الشفيع بما يجب بالعقد وليس بما يعطى بدلا له. فلو اشترى المشتري بدراهم أو بدنانير وأعطي وأعطى عرضا أو عرضا لبائعه بدلا منه فيأخذ الشفيع بدراهم ودنانير وليس بقيمة العرض أو العرض. تمام، كذلك لو اشترى المشتري عقارا بسكة كذلك لو اشترى المشتري عقارا بسكة خالصة ثم بعد الاشتراء لو أعطى بايعه سكة مغشوشة ورضي البائع بذلك فيجبر الشفيع على إعطاء المشتري سكة خالصة. حكم ما يقع من حط وتنزيل في ثمن المبيع بين البائع والمشتري بالنظر إلى الشفيع. يقول يعني صار هذا صار الثمن بين المشتري وبين البائع، بعد ما تراوح على الثمن صار حط بالثمن. البائع قال لك احنا اتفقنا على 1000 انا نزل لك 100 900، او المشتري قال لي اشتريتها ب1000 انا راح ازيدك 100 فيصير 1100. هذا شنو الحط وكذا ما اثره بالنسبه للشفيع؟ نعم. راح يجاوب ان حط البائع بعض ثمن المبيع في حق المشتري يستلزم حطه او حطه في حق الشفيع ايضا. ليش؟ لان الشفيع يلزمه أن يدفع للمشتري ما دفع المشتري لكذا، وحيث أن الحط من الثمن يلحق أصل الثمن فكان المشتري اشتراه ابتداء بالسعمية. سواء كان الحط بعد أن أخذ الشفيع العقار المشفوع بالشفعة أم كان قبل أخذه إياه، لأن الحط يلتحق بأصل العقد، فالحط عن المشتري حط عن الشفيع. وكذا إذا أبرأه من بعض الثمن أو وهب له فحكمه حكم الحط، أما لو حط ثمن المبيع كله فلا يستفيد منه الشفيع، لأن هذا الحط لا يلتحق بأصل العقد، لأنه لو التحق بأصل العقد لوجب أن يكون بيع بلا ثمن، وهذا بيع باطل. هذا إذا حط الكل بكلمة واحدة، أما إذا كان بكلمات فيأخذه بالأخيرة. كذلك إذا زيد على ثمن المبيع من المشتري فلا تكون هذه الزيادة ذات تأثير على الشفيع، لأن حق الشفيع قد تعلق بالثمن الأول، وليس للمشتري أن يبطل حق الشفيع بزيادته الثمن. شيخنا إذا حط له الثمن كله ويقول يبطل العقد، إيش يصير هنا؟ ما كنا شوف هبة تصير ولا إيش؟ نعم تصير هبة، لأنه يلزم الشفيع ما دفعه المشتري وهو لم يدفع شيء، المشتري لم يدفع شيء، فتصير هبة يعني؟ إيه نعم تصير هبة. الشيخ ذكر أن باطل لا يصح أن يهب بلفظ البيع بلا ثمن. شلون؟ يقول الأخ إنه أسهل هنا نص، قالوا هذا بيع باطل هنا. شنو لا قال وليس هو يقول وهذا بيع باطل. شنو هو البيع باطل؟ لأنه لو التحق بأصل العقد إذا حط جميع الثمن، لأنه لو حط جميع الثمن يقول لا يلتحق بالأصل، لأن هذا الحد لا يلتحق بأصل العقد، لأنه لو التحق بأصل العقد لوجب أن يكون بيع بلا ثمن، وهذا بيع باطل. باطل بلا ثمن بنقول بيع، تمام بنقول احنا بيع باطل خلاص، مو هنا أنا مشتري، هنا شفيع. إذا تقول لا الشفيع هم يأخذ بدون ثمن، هذا ما مو يمه، هذا لازم يدفع بقدر ما دفع المشتري، المشتري ما دفع شيء، إذا ماكو بيع يتعلق به حق الشفيع. شوف لا أنا عندي ماذا يصير شيخنا؟ ما يصير بيع، هذا يصير هبة إلا على التكليف، إذا قدر القاضي كيف هذا بيع أو شفعة، ولا أظن هذا هبة يصير، من قال كيف؟ هاي إجراءات معينة، شوف هذا جرى بها والمواثبة والطلب والتقرير ورفع دعوة وكذا، هذا جاتي هنا. ذكر مثلا شيخنا يقول مثلا هذا ما تصير مثل بيع بين شخصين، ما دي إجراءات هذه؟ إذا جعلنا لفظ بيع يا شيخ ما نقدر، هذه الشفعة هنا لا توجد شفعة ولا بيع، إذا يريد يبدأ عاد يبيع هي ابتداء يهبه ابتداء. نعم نعم خلاص. قال مثلا لو اشترى المشتري عقارا بألف درهم. يا شيخ هنا لا يمكن إعمال القاعدة. اسمع هسه دخلني خلص يا أخي. مثلا لو اشترى المشتري عقارا بألف درهم. نعم. فحط البائع 200 درهم من الثمن قبل أن يأخذ الشفيع العقار بالشفعة. أو وهب البائع قبل القبض 200 درهم للمشتري. فللشفيع أخذ ذلك العقار 800 درهم. تمام. كذلك لو اشترى المشتري العقار بألف درهم ودفع الشفيع الألف درهم للمشتري. وضبط المشفوع فحط البائع بعد ذلك 200 درهم من الثمن فللشفيع، حينئذ حق استرداد 200 درهم من المشتري. أما لو أبرز البائع 200 درهم من الثمن بعد أن أعطاه المشتري إياه ووهبها للمشتري سلمه إياها أو وسلمه إياها فلا يستفيد الشفيع من ذلك، لأنه تمليك مبتدأ. تمليك مبتدأ بعد تمام الشفعة. نعم. وعليه فلو حط البائع نصف ثمن المبيع ثم حط النصف الثاني يثبت الحق الأول يثبت الحط الأول بحق الشفيع أيضا، لكن الحط الثاني يعتبر الحط الأخير. نعم. يعني الحط الأول 100 صار 900 ثم حط بها أيضا 100 ثانية. هذا الحط الثاني. قال لكن الحط الثاني فبما أنه لا يستفيد الشفيع منه فيلزم أن يأخذ المشفوع بنصف الثمن المسمى، لأن الثاني بيكون باطل، بيكون باطل. هو اشترى بألف، اشترى بألف. بقراب القراءه شنو هالجملة؟ نعم. قال وعليه فلو حط البائع نصف ثمن المبيع، نصف ثمن المبيع هو بألف مثلا، نعم، حط 500 ثم حط النصف الثاني يثبت الحط الأول بحق الشفيع، نعم، أيضا. لكن الحط الثاني فبما أنه لا يستفيد الشفيع منه فيلزم أن يأخذ المشفوع بنصف الثمن المسمى. ذاك الحط الأول كمل، كمل بي صار هو بي ثمن وهو الذي يلزم به. أما الحط الثاني فهذا ما يستفيد منه. علل هنا، قال لأنه، لكن سقط يا شيخ. ايش السقط؟ ما في، لانه لما حط النصف التحق باصل العقد فوجب عليه النصف، فلما حط النصف الاخر كان حطا للجميع فلا يسقط للشفيع، لان بالحط الثاني ما بقى شيء بعد، ما بقى شيء. نعم. قال واذا حط عنه جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع، وهذا اذا حط الكل بكلمه واحده. هم يقول لكن الحط الثاني يزيد كلمه لا يصح لانه الجمله غير مكتمله هكذا، لكن لا لا يصح. فبما مستقيم. لا الحط الثاني يصح لكن لم يعد هنا، خلص انتهى بعد، ما لنا علاقة. صار الثمن الذي يلزم الشفيع دفعه هو بعد الحط الأول الذي قال أنا حطبت عليك نصف الثمن. نصف الثمن الحط الثاني لغو صار، كأنه لم يوجد هذا، فخلص. قال ما يلحق، يعني بغوا من جهة ما يلحق الشفيع، لحقه فقط في النصف الأول فيدفع نصف الثمن. أما الثاني ما الحط الثاني فما يستفيد منه، لا يمكن إلحاقه، ما يمكن إلحاقه، خلص انتهى بعد. قال وإذا حط عنه جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع، وهذا إذا حط الكل بكلمة واحدة، وأما إذا كان بكلمات فيأخذها في الأخيرة. أما إذا ضم المشتري على ثمن المبيع 200 درهم فأبلغه إلى 1200 درهم فيأخذه الشفيع بألف درهم ولا يلزمه إعطاء المئتين المزيدين. الزيادة ما تلزم الشفيع، وإنما لا تظهر الزيادة بحق الشفيع لأنه استحق أخذها بالمسمى قبل الزيادة، فلا يملك المشتري إبطال حقه السابق له، فلا يتغير العقد في حقه كما لا يتغير تجديدهما العقد لما يلحق بذلك من الضرر ويلتحق به في حق نفسه، لأن له ولاية. لأن المشتري، لأن المشتري هو المشتري زيد عليه، فهو دا يريد يمكن توافق، يريد إضرار الشفيع هذا عشان يتوقف. طيب يا شيخ، لو كان هناك معنى معين باع القطعة المشتركة لواحد فلسطيني منكوب أو رجل احترقت بيته فطلب يعني شيئا بسيطا، فجاء الرجل الثاني فاشتفع، هذا المعنى لا موجودا عنده؟ لا، البقاء دار هذه المشفوع به الدار، يعني إذا تهدم ولم يبقى إلا عرصة يبقى له حق الشفعة. يعني لو باعها لاعتبار آخر غير حقيقة البيع، يعني باعها مع مراعاة ظرف المشتري يا شيخ، أنه مثلا فلسطيني مشرد رجل منكوب احترق، شو ما لازم بها، ما لها علاقة بها. لا يعني هو ما خفف من ثمن قطعة الأرض إلا مراعاة لهذا الرجل المنكوب الذي اشترى منه، فلما جاء الشيخ أخي ما لها دخل بها، منكوب ما كذا فلسطيني مهجر ما لها دخل بها يا شفيع. لا أفهم هذا، لا ما لها علاقة بها أبدا. لا ما يبقى الثمن، ها؟ فالبائع يقول أنا ما بعتها بهذا الثمن، يعني مثلا الشيخ أحمد المصباحي أنا وياه جيران في أرض فباع مني أرضه مراعاة لي لأبي عبد الله الحاجدي فأعطاني بثمن مناسب، لو باعها من غيري مالي لازم مناسب، جزاك الله خير. فالشفيع يدفع فقط اللي سميته وكتب بالعقد. احترق بيتك ما احترق، مشرد ما مشرد، هاي واحد كمل الشفعة وانطيت انت هذا تبع تجي تسامحه وراح يعطيك هذا الشفيع اكثر مما سامحته به، انت اخذ سامح الزياده اللي يعطيك اياها المشتري يعطيها هبة لهذا. نعم. قال حيّر الشريف والمشتري. يا شيخ المشتري الثمن هنا ذكر يا شيخ أن الحق يكون أن الحق من قيمة الثمن من ثمن المشبوع يكون يستفيد منه الشبيع، لكن في المثال السابق الذي ذكره في مسألة السبيكة هذه السكة الخالصة قال لو أنه أعطاه سكة مغشوشة بدل السكة الخالصة فإن الشبيع يعني يدفع سكة خالصة ولا يدفع سكة يعني مغشوشة، فما الفرق بين المسألتين؟ الفرق كلش هذا هذا غشه هذا مشتري غشة أنت مغشوشة أنت صحيحة لكن من الذي غش هو بهالحالة البائع هو الغش مو هكذا المشتري أنت صحيحة لا اشترطوا في البداية على سكة صحيحة خالصة فأعطاه بعد ذلك سكة مغشوشة وقبل البائع لا ماكو حط هنا ما قبل عنه هو هذا مغشوشة طاهية وقبلها فالمشتري هي الأصل صحيحة وانطاه مغشوشة قبلها فالذي وقع عليه العقد بين المشتري والبائع هو صحيحة فيلزم المشتري بالصحيحة لا بس يا شيخ فالآن إذا اتفقت أنا أنا يعني اشتريت ألف ثم حط عني من الألف مئتين هذا حط ابني فلماذا يستفيد في هذه الصورة ولا يستفيد في صورة السكة المغشوشة هذه لكنه ما حط لا يا أخي أنت ليش تخلط غايب هذه هذا المشتري سلم مغشوشة هو الواجب عليه صحيحة واجب عليه صحيحة ذاك قبلها منه الشفيع ماذا يدفع يدفع الأصل في الصحيحة مو يعتبر المغشوشة والشفيع ما يسامح بيك ما سامحه المشتري هو هذا مسامحة إلى شون ذكر من الأمثلة هذا منكوب وهذا مدري ما تمه هذا والله البائع منكوب يعني ولا مغشوشة ما أنتي صحيح مغشوشة يقبلها ما لازم به التعامد يجب أن يكون بالعارض خالي من الغش نعم قال اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن المشفوع المسألة الأولى إذا اختلف الشفيع والمشتري في ثمن المبيع وكان المشفوع قد قبض من طرف المشتري وأعطى ثمنه للبائع فالقول مع اليمين للمشتري لأن الشفيع يدعي أن له حقا في إعطاء الثمن القليل لأخذ المشفوع إيش؟ وأخذ المشفوع وأخذ عندك هكذا؟ وأخذ المشفوع والمشتري منكر هو يثبت على الشفيع يثبت قال ولا يجري التحالف في هذا لأن الشفيع وإن كان يدعي استحقاق المشفوع فالمشتري لا يدعي شيئا على الشفيع لأن الشفيع مخير بين أخذ المشفوع وتركه والحال أن التحالف يجري في المحل الذي يقع فيه الإنكار والدعوى من الطرفين ويثبت على خلاف القياس الأب إذا اشترى لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في الثمن فالقول قول الأب لأنه ينكر حق التملك للشفيع فيما يدعيه ولا يمين عليه لأن النكول لا يفيد وإذا اختلف في جنس الثمن فالحكم على المنوال المشروع أما لو أقام كل منهما البينة فترجح بينة الشفيع عند الطرفين أبي حنيفة ومحمد لأن هذا مثبت أخي نعم لأن بينة الشفيع تثبت الأكثر معنى نعم. حيث إذا قبلت بينة الشفيع توجب تسليم المشتري العقار المشفوع للشفيع لأن بينته ملزمة للمشتري وبينة المشتري ليست بملزمة للشفيع لتخيره بين الأخذ والترك لكن إذا قبلت بينة المشتري فلا يلزم الشفيع شيء بتلك البينة لأن الشفيع مخير بين الأخذ والترك كما قلنا نعم وإن كانت إيش تقول فيثبت إيش هذا من عندك مكتوب ولا ها من عندك حاجة زيادة حق راسك قال وإن كانت أنت عندك نسخة ثانية فلذلك لما تزيد كلام محسوب عندنا على أنه من النسخة وليس من أخاف طبع كم هذه فهو عبد الرحمن أحيانا يذكر زيادة نظن أنها يذكر زيادة توضيحية من عندي طيب وإن كانت بينة المشتري تثبت صورة الأكثر فلا عبرة لذلك بينة الشفيع أحق بالتقديم عند الطرفين لكونه مدعيا ولأنه يمكن صدق البينة بجريان العقد مرتين فيجعلان موجودين فالشفيع يأخذ بأيهما شاء ولو اختلف الشفيع والمشتري في مقدار قيمة العروض التي هي أو العروض التي هي بدل الدار فالقول قول المشتري، فإن أقام جميعا فالبينة أيضا بينة المشتري. المسألة الثانية، إذا اختلف المشتري والبايع فقال المشتري اشتريت المشفوع بألف درهم فيلزم الشفيع أداء ألف درهم، وقال البايع بعته بثمانمائة درهم، ينظر، فإذا لم يكن البايع قابضا شيئا من ثمن المبيع فالقول للبايع ويأخذه الشفيع بثمانمائة درهم بلا يمين، سواء أقبض المشتري العقار المشفوع أم لا، لأنه إذا كان ثمن المبيع بهذه الحالة 800 حقيقة فيأخذه الشفيع بها، وإن كان 1000 فيكون البايع بادعائه الأقل قد حط 200 درهم من الثمن، والشفيع يستفيد من حط بعض الثمن. وإذا قبض البايع ثمن المبيع كله وثبت القبض المذكور بالبينة أو بالنقول عن اليمين فيأخذه بالثمن الذي قال به المشتري، لأن البايع باستيفائه الثمن خرج من الوسط والتحق بالأجانب، ويكون الاختلاف قاصرا على الشفيع والمشتري، فالقول في هذا للمشتري. ليش ما حلف يا شيخ على المشتري؟ ما ليش يا حلف المشتري على الزيادة هذه؟ ليش يا حلف؟ ليش هو يعمل رقبة الثاني زيادة؟ أخي ماذا يدعي هذا الزيادة عنه؟ منكر للزيادة. لا المشتري هذا الشفيع بيثبت لنفسه حق، وهو الزيادة المدعات أنها زادها المشتري مع أنه وصل البائع بكذا، فعلى من يثبت الزيادة عليه البينة. قال أما إذا لم يثبت قبض الثمن على الوجه المذكور أو يثبت قبض الثمن على الوجه المذكور وقال البايع بعته بألف درهم وأخذت ثمن البيع فقط فيأخذه الشفيع بألف درهم، لأنه بين الثمن بين الثمن في حال له ولاية البيان فيه فقبل بيانه، إلا أنه لو قال البيع قبل بيان القدر بادئا بقبض الثمن بقوله بعته وقبضت الثمن ثمن المبيع ألف درهم فلا يلتفت لقول البائع في حق ثمن المبيع ويأخذه الشفيع بالثمن الذي يقول به المشتري، لأنه لما أقر باستيفاء الثمن أولا صار أجنبيا، فلا يعتبر قوله في مقدار الثمن حتى لو قبض بعضه وبقي شيء منه، فالقول قول البائع. يعني يا شيخ الكلام اللي بعد الثمن يعتبر دعوة صح؟ لا هذا يعترف أنه استلم الثمن، هو البائع يقول اعترف، فمقدار منه عاد بين هو المشتري الدافع، فخلص هو البايع يقول استلمت تمام الثمن، جاء الشفيع المشتري قال سلمتها الألف أو الثمانية هي كل الثمن، هذا خلص هو صدق البايع فيستفيد من هذا الشفيع. قال وبالعكس لو قال المشتري ثمن المبيع ألف ثمن المبيع ألف درهم وقال البايع ألف ومئتا درهم فإن كان قبل وكان التسليم الاختلاف المذكور قبل أن يقبض البائع الثمن يجري التحالف بينهما على الوجه المذكور. أي واحد هذا؟ فأيهما حلف يثبت ثمن المبيع على الوجه الذي ادعى الآخر فيأخذه الشفيع به، لأن نقول الخصم كالإقرار. إيش؟ لأن نقول الخصم كالإقرار. أي نقول النقول هو عدم اليمين. فيعتبر إقرار فالتساوى بالبينتين عند من يقول لا توجه اليمين بعد النقول عنها إلى المدعي ساوى، فإذا تساوى الطرفان ويتقايلان بأن كل واحد يحلف. نعم. وإذا حلف الاثنان كلاهما يفسخ الحاكم البيت. نعم. بالتالي لا شفعة يعني. إيه. لكن بما أن هذا الفسخ لا يوجب بطلان حق الشفيع فيأخذ الشفيع المشفوع بالثمن الذي ادعاه البائع، لأنه لما ثبت حق الشفعة للشفيع بسبب البيع فلا يبطل حق الشفيع بفسخ الحاكم البيع على هذا الوجه. كيف هذا عجيب؟ إذا كان بطل البيع شيخنا لا مثبت ثبت حق الشفعة أخي. ألا ترى أن الدار إذا ردت على البايع بعيب لا يبطل حقه إن كان الرد بغير قضاء، وإن كان الاختلاف المذكور بعد قبض الثمن كان قول المشتري معتبرا. وإذا اختلف في صفة الثمن، يعني لو قال المشتري اشتريته بثمن معجل والشفيع قال اشتريته بثمن مؤجل فالقول للمشتري. كذلك لو اشترى المشتري عقارا بعروض فإذا تلف العروض قبل تسليمها للبايع ينتقض البيع في حق العروض ويبقى حق الشفعة للشفيع، فإذا اختلف في قيمة العروض فأيهما أقام البينة تقبل منه، وإذا أقامها الاثنان ترجح بينة البائع، وإذا عجز كلاهما عن إقامتها فالقول مع اليمين للبائع. وإذا اختلف في جنس الثمن، يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري في جنس الثمن، فقال المشتري إنني أخذته بمئة دينار، وقال الشفيع إنك أخذته بخمسمائة ريال، فالقول للمشتري لأن المشتري أعرف بجنس الثمن من الشفيع، فيرجع في معرفة الجنس إليه. الجنس الثمن لأنه الريال بالفضة ذاك بالذهب. يقول لماذا لا يرجع إلى عملة البلد الشائعة في البلد شيخنا؟ لا لا اختلفوا بجنس هذا. بجنس الثمن. اختلفوا واحد بدينار. والدنيا تستعمل في البلد. إذا كان الريال هو المستعمل وذاك نادر. لا ما كنا موجود مستعمل رضي بها على نظرته. نعم. المادة 37 ألف. تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء. بناء عليه فالأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضا. كبيع مستقل هذا شون ما يثبت في البيع بيع مثلا خلاف الوصف بعيب مثلا هذا يثبت هنا أيضا. نعم. قال في الشرح الشفعة بكل الأحكام كالبيع. يا شيخ لماذا للشفيع وهو جابر له عارف يعني المشروع قد حدث فيها. لا من جهة هذا هو عقد هذا هذا عقد يعني لا ترى أنه المشتري يرد رضاء للكذا عقد هذا صار لكن هذا العقد فيه هذه الإجراءات حتى يثبت مفعوله وتظهر آثاره. شيخنا هنا مسألة بين قوسين في مسألة البيع أحيانا في السيارات المستعملة إيه؟ هو شراء السيارات المستعملة يشتري المشتري ويبيع البائع بشرط عدم خيار العيب هذه الموجودة معك افحصها شوفها يأخذ بهذا الشرط يأخذ ويبطل الخيار العيب إيه؟ ماكو شيء نعم. أخذها على كل عيب أخذها على كل عيب نعم. نعم قال يعني تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة اشتراء ذلك الملك ابتداء ويستفاد من المواد كذا وكذا أنه أحيانا بمنزلة الاشتراء من البائع وأحيانا أخرى بمنزلة الاشتراء من المشتري لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض وإن كان قبله شراء من البائع لتحول الصفقة إليه فيثبت له الخيار كما إذا اشتراه منهما بناء عليه فالأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء للبائع أو للمشتري كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب والرجوع بالثمن عند الاستحقاق وحبس المبيع لاستيفاء الثمن تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضا للشفيع والمشتري ولا يثبت للشفيع خيار الشرط وإن كان مشروطا في العقد لعدم اشتراط منه ولا الأجل في الثمن يعني إن اشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن لا يثبت في حق الشفيع إيضاح خيار الرؤية بالعيب يفهم من ذكر ثبوت خيار الرؤية والعيب مطلقا إن رؤية المشتري المبيع ورضاه به أو براءة البائع من كل عيب أو براءة البائع من كل عيب نعم. يا شيخنا في مسألة البراءة من العيب يعني يستوي في ذلك العيب الكبير أي عيب ظاهر أو خفي ولو كان كبيرا قبلا فاحشا أقول لك ظاهر أو خفي هو اللي قبل وتنازل عن حقه خلص يقدر يجيب واحد خبير يفحص الهياه خلص هو يريد يخلص من هالمسائل هذه فالبائع يشترط عليه خلص ده يشترط ما يعجبك هذا لا تشتري شيخنا لو لم يعمل بهذا لنشأت مشاكل كثيرة بالسيارات نعم يفهم من ذكر لا مو بسالة هاي استطرادا ديفكم أيوة. نعم قال إيضاح خيار الرؤية والعيب يفهم من ذكر ثبوت خيار الرؤية والعيب مطلقا إن رؤية المشتري المبيع ورضاه به أو براءة البائع من كل عيب أو شراء المشتري هي بشرط البراءة من كل عيب لا يسقط خيار الرؤية والعيب للشفيع لأن المشتري لما لم يكن نائبا للشفيع فلا يستطيع المشتري إسقاط حق ثابت للشفيع يصير كان عقد مستقل شيخنا إيه ما الرؤية هاي وعليه فلو اتخذ الشفيع الشفعة في العقار الذي رآه المشتري قبل الشراء واشتراه أو رآه بعد الشراء ورضي به وضبطه الشفيع بالرضا أو بحكم القضاء كان مخيرا متى رآه كذلك لو اشترى المشتري عقارا وهو عالم بعيبه فاتخذ الشفيع فيه الشفعة وهو غير عالم بالعيب فمتى اطلع على عيبه بعد أن أخذه بالرضا أو بالقضاء كان مخيرا إن شاء قبله وإن شاء عاده للبائع إذا كانت عهدة الأخذ عائدة إلى البائع أو للمشتري إذا كانت العهدة راجعة إليه لو بنى الشفيع ثم وجد بها لو إيش بنى على العصر بنى يعني على العصر لو بنى الشفيع ثم وجد بها عيبا رجع بالنقصان ورجع المشتري على بائعها أيضا إن كان الأول بقضاء إيضاح الاستحقاق إذا ظهر مستحق للعقار المشفوع بعد أن أخذه الشفيع بالرضا أو بالحكم وأخذه بعد الإثبات والحلف والحكم من الشفيع وفللشفيع أيضا أن يسترد ثمن المبيع أو المشتري، لأنه تبين أن ثمن المبيع قد أخذ من الشفيع بغير حق لأن الأرض لم تكن في ملكه. يعني إذا كانت وحدة الشفعة عائدة إلى البائع فيرجع بالثمن عليه، وإذا كانت راجعة إلى المشتري فيرجع بالثمن عليه أيضا. إيضاح الحبس بالثمن: للمشتري أن يحبس المشفوع لاستيفاء الثمن، يعني له أن يمتنع من تسليم للشفيع، وإذا أخر الشفيع إيفاء الثمن بعد الحكم على ما صار إيضاحه في المادة كذا في الشرح المادة كذا فلا تسقط شفعته. استثناء: الشفعة ليست كالبيع في ضمان الغرور. الغرور هكذا الخداعي، يعني لا يجري التغرير، يقصد التغرير يعني الاحتيال. لا لا. نعم. يعني لا يجري ضمان الغرور في الشفعة. الغرور ما تستعمل قيار الغرور غره وخدعه. غره تمام، غره يقال في ضمان هو ما ينخدع به. انما هذه الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا تخدعكم. قال: الشفعة ليست كالبيع في ضمان الغرور او الغرور، يعني الغرور الغرور هو الذي يخدع، والغرور هو ما تنخدع به. الغرور الغرور مش بالفتح واضح. قال: يعني لا يجري ضمان الغرور في الشفعة كما يجري في البيع بمقتضى المادة كذا، لأن في الشفعة جبرا. مثلا لو بنى الشفيع أبني على العرصة المشفوعة بعد أخذه إياها بالشفعة ثم ظهر لها مستحق فضبط العرصة وهدمت الأبنية بطلبه، فللشفيع أن يأخذ الثمن من البائع أو المشتري كما وضح آنفا، إلا أنه ليس له حق الرجوع عليهما بقيمة الأبنية. والفرق بين الشفيع والمشتري أن المشتري صار مغرورا من جهة البائع لما أوجب له في الدار، صار غارا له، والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه من الضمان والخسران. أما الشفيع فلا يصير فلم يصر مغرورا من جهة المشتري، لأنه تملك الدار على كره منه فلا رجوع من عليه. ما ممكن المشتري يصير هو غار للشفيع، لا يمكن أن يكون غارا للشفيع. لا يكون. أقول لك المشتري ليس له الرجوع حق الغرور، ما ينخدع هو مال هذا ويعرف ما فيه. الذي يمكن أن ينخدع هو الشفيع. يقول الشيخ أحمد: من يتحمل تكلفة الأبنية هذه؟ ماكو ما يتحمل هذا. لا هذا المستحق، هذا أولا من يظهر هو المالك يأمره برفع البناء ويأخذ العرصة كاملة أو يتملكها مستحقة للنقر، هذا راجع بيناتهم. إذا أراد قال لا تفلس وفلت الأبنية فنجي، من يرجع هذه الخسارة؟ فإن كان الذي باعه هذه العرصة غره فيه والبناء الذي عليه غره بأنه هذه ملكة إذا كذا، فهذا المشتري يرجع على من اشترى منه العرصة. طيب يا شيخ، أثبتنا له يعني خيار الرد بالعين، وهنا بالغرور يعني لا ما أثبتنا له الرد بالعيد. هذا يصير بي رد شنو ما هذا؟ أقصد يا شيخ أنه أثبت الغرور. أخي هذا اسمع اسمع عدني اسمع، الغرور هو الانخداع، والانخداع هو إظهارك الشيء على بحيث يحملك على الإقبال عليه أو شراءه أو بيعه، خديعة يعني باطل. هذا ينخدع بها يعني يجعل يحمله على الإقبال عليها دون النظر لعواقب الآخره، كل معنى الكلمة اللغوية هي هذه. زين، فإذا كان هذا المشتري هو انخدع من قبل البائع، زين جاهر الشفيع وأخذها، يرجع عليه بالغرور؟ نعم يرجع عليه إذا ثبت أن هذا فيه شيء غره وخدعه وحمله على أن يطلب المشفوع فيه بالشبهة، فيرجع عليه يقدر يفسخه ويرد الثمن الذي سلمه. نعم. طيب يا شيخ، أنا الآن أنا شفيعاً الآن اكتشفت أن علي تغرير قبل أن أبني، فلي الرد حق الرد؟ ما أكون رد، هذا عيب، هذا العيب بالعيب ابني. الرد بالعيب هذا موجود إلا إذا قال أنا أخذها على كل عيب، فالشفيع يعني يمكن أن تجري الشفعة بهذا الشكل، يعني قلنا تنزل منزلة البيع ابتداء إلا ما استثني، وهذا ليس من المستثنى. واضح يا شيخ. أنا سؤالي يا شيخ أني إذا اكتشفت الغرر قبل أن أبني، مو الغرر، مو الغرر، الغرور، هذا الغرور ظهرت قبل ما تبني، نعم تقدر هنا بالبيع تفسخ بالشفعة، أيضا يمكنك ما تمضي به. أما إذا مضيت بالبيع وسلمت الثمن ثم انكشف لك الغرور تقدر ترجع عليه. أما على المشتري إذا قبر المشروع وسلمت الثمن، أو على البايع قبل ما يسلم المشتري الثمن فيرجع بالثمن الذي دفعه إلى المشتري بدلا من على البايع بدلا من المشتري. نعم. المادة 38,000. لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة وطلب التقرير وقبل أن يكون مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم، لم ينتقل حق الشفعة إلى ورثته. وقلنا حق الشفعة لا تورث، هو من الحقوق اللاصقة بشخص الشخص، وتنبني على فكرة وتقدير وذهن وما إلى ذلك. نعم. ما تنتقل وياه، لأن انتقال الشيء هذا ينتقل ما كان مالكا ويمكن ملكه من قبل الوارث، هاي ما تنتقل للوارث، كما لا ينتقل علم المورث ولا ذكاء ولا كذا ولا اختياراته إلى الوارث. نعم. يا شيخنا الآن لو كان الشفيع رد المبيع مثلا بعيبة هل تسقط شفعته؟ لا، نعم، لأنه طلبه، طلب الرد، هو يقبل على العيب. لكن هل تسقط مع الرد؟ ها؟ الشفيع لما رد المبيع خلاص رد، يعني أسقط حقه في الرد، فيثبت عليه بعد ما يقدر يرجعها. نعم. قال سواء توفي قبل الطلب أو بعده، بناء عليه فلا حق للورثة في طلب الشفعة، لأنه لما كان المورث غير مالك للعقار المشفوع وكذلك الوارث لا يكون مالكا، وبما أن حق الشفعة هو عبارة عن حق تملك ومشيئة فهو قائم بالشفيع، وبموت الشفيع تبطل الشفعة، لأن الشفيع يزول ملكه بالموت عن داره التي يشفع بها، ويثبت الملك فيها الورثة. يثبت، نعم أو لا، بعد البيع وقيام ملك الشفيع في تلك هذا تعليل آخر. نعم، يعني تعليل عند يذكر. نعم. حق الشفعة هي حق مبني على المشيئة والتقدير. الشيء الثاني بموته يزول، زالت ملكية المشفوع به ولم يكن تثبت إلى الورثة، لأن لن يكونوا مالكين له في حين البيع. نعم. نعم. قال ويزول ملكه بالموت عن دار التي يشفع بها، ويثبت الملك فيها للوارث بعد البيع، وقيام ملك الشفيع في التي يشفع بها من وقت البيع إلى الأخذ بالشفعة شرط، ولم يوجد في حق الميت وقت الأخذ ولا في حق الوارث وقت البيع، فبطلت لأنها لا تستحق، ما استحقها لأنها لا تستحق. هذا يؤكد أن حق الشفعة حق ضعيف. طبعا. قال لأنها لا تستحق بالملك الحادث بعد البيع ولا بالملك الزائل وقت الأخذ. أما لو توفي بعد أن ملك المشفوع بتسليم المشتري إياه بالرضا أو بحكم الحاكم فيرث ورثة الشفيع. خلاص صار في ملكه. صار في ملكه. نعم. ملكه. حتى إنه لو توفي الشفيع بعد أن حكم الحاكم له بالشفعة وقبل أن يؤدي الثمن ويقبض المشفوع فتلزم الشفعة في حق ورثة الشفيع. صح. جاء في هذه المادة إذا توفي الشفيع، لأن وفاة المشتري لا تبطل الشفعة، لأن المستحق باقي وسبب الحق لم يتغير، فوفاة المستحق عليه لا تغير سبب الاستحقاق. والواقع أنه وإن انتقل المشفوع إلى الورثة فلو دخل المشفوع في ملك آخر بوجه كبيع المشتري إياه من آخر أو هبته منه تبقى شفعة الشفيع، وكما أن للمشتري حق نقض تصرفاته ولو وقفه وجعله مسجدا أو مقبرة فحق الشفيع باق في الإرث أيضا. مثلا إذا باع أحد عقارا من آخر وسلمه إياه وبعد ذلك توفي ذلك الآخر وضبط الورثة ذلك العقار، وبعد ذلك لو سمع شفيع البيع وراح شرائط الشفعة فلو أخذه بالشفعة من الورثة، فعليه لو باع الوصي أو الحاكم بعد وفاة المشتري المشفوع لدينه أو لوصيته فيبطل الشفيع ذلك ويضبط المشفوع. كذلك لو تصرف المشتري في حياته على وجه المشروع فللشفيع نقض التصرف أيضا. المادة 39,000. لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين على الوجه المشروع وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته. هاي كلها إذا الإجراءات ما كملت بالتسليم بالتراضي أو بحكم القاضي إذا ما تمت تسقط الشفعة. نعم. قال في الشرح يشترط بقاء المشفوع به في ملك الشفيع إلى وقت القضاء أو التسليم بالرضاء. فإذا خرج المشفوع به من ملكه قبل ذلك بطلت شفعته. وإليك مسائل متفرعة من ذلك. المسألة الأولى: لو باع الشفيع المشفوع به كاملا بيعا باتا بعد الطلبين، يعني طلبي المواثبة والتقرير على الوجه المشروع، يعني قبل أن يملك المشفوع بالرضا أو بالقضاء، ساقط حق شفعته، سواء أكان عالما بالشراء الموجب للشفعة أم غير عالم به، لأنه إذا لم يسبق المشفوع به الذي هو سبب الشفعة قبل الملكية بالشفعة فلا يثبت حكم الشفعة أيضا. فإن رجعت إليه بأن ردت عليه بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو بخيار رؤية لم تعد الشفعة لأنها قد بطلت، ساقط لا يعود. ساقط لا يعود. إيضاح القيود: قوله بيعا باتا. أما لو باع الشفيع المشفوع على أنه مخير، فبما أنه لا يزول ملكه في المشفوع به مدة خياره بمقتضى المادة كذا، فلا تسقط شفعته قبل أن يسقط خياره. فإن طلب الشفعة في مدة الخيار فذلك منه نقض للبيع وله الشفعة. كذلك لو باع الشفيع المشفوع به بيعا وفائيا فلا تسقط شفعته لبقائه في الملك. بيع الوفاء ما هو بيع حقيقي شغلنا، لا هو بيع حقيقي، لكن أنه متى رد الثمن هذا البايع ما زال في له ملك، نوع ملك يعني. إيه نعم. لبقاء قلبي ملكه. إيه. اثنين. هو ما يزيد الملك هذا. بيع الوفاء. بيع الوفاء. هذا اللي يقصد. إيه لا. بدليل أنه إذا رد الثمن هذا مو هذه هكذا شرط، هذا لا يوجد في البيع المعروف. إيش مذهب الزيدية في بيع الوفاء؟ والله أظن يعني هم قريبين من فقه الحنفية. هو يتعاملون به الناس عندنا، لكن هل هو موجود في الفقه؟ هو شاع هذا بيع الوفاء بس بالأسماء. إيه أكو أسماء أخرى مو بيع وفاء، ما اسم آخر. عندنا إيش يسمونه باليمن؟ بيع المؤقت. إيه بس إيش يسمونه؟ العهدة. العهدة في حضرموت. وهنا بالإقالة لا أقصد التشابهين مشوف هو حقيقة هذه، لكن الأسماء تختلف، يمكن أكو اختلاف به، بس البيع الأصلي ما له يسمى بيع الوفاء. شيخنا هم قالوا في يعني عموم البلوى، ولا إيش حجتهم هنا يعني منه؟ أو الحاجة أو في بيع الوفاء؟ لا لا الحاجة هم ما قالوا، ولما كان مجلس سمرقند أو كذا تعذر مسألة الاستقرار، ولكن فوجدوا حيلة للاستقرار بهذه الطريق، ففي هذه الحالة تجود نفس المقرض بالقرض لأنه راح يستفيد فائدة يستعمله وكذا، هذا فكان هو المصدر منهم. لكن لما ظهر هذا أنكره كثير من الفقهاء وسموه يعني أكل مال الناس بالباطل، شنة وعليه شنة حملة كبيرة جدا. إيه ولكن بمرور الزمن يعني تراجع هؤلاء المنكرون وخذ الجو للمجيزون مؤيدين بالمحتاجين ومتشبثين فقط بصورة الحلال. هذا هو يعني هذا كل ما اللي حصل. نعم. قال ثانيا قوله كاملا: أما لو أبقى الشفيع من المشفوع في ملكه ولو مقدارا جزئيا وباع الباقي فلا تبطل شفعته، لأن مقدار الجزئي الباقي في ملك الشفيع كاف ابتداء للشفعة، فيكفي بقاء وانتهاء أيضا. قوله إذا باع، يفهم من قوله إذا باع مطلقا أن شفعة الشفيع تسقط سواء أباع وهو عالم ببيع المشفوع أم غير عالم ببيعه. أربعة: مسألة: لو باع أحد عقارا بيعا فاسدا فما لم يسلمه يكون هذا العقار للبيع مشفوعا به، وفي هذا الحال لو بيعت دار أخرى متصلة بالعقار المذكور فللبيع طلبها بالشفعة. يعني ما خرج من ملكه. ها ما خرج. نعم. أما لو شيخنا أستاذنكم اتفضل أخي. أما لو سلم البيع المشتري هذا العقار قبل الحكم بالشفعة بطلت شفعته، أما لو سلمه بعد الحكم فلا يطرأ خلل على شفعته. خمسة: مسألة: لو وقف الشفيع المشفوع قبل أن يملك المشفوع على الوجه لو وقف الشفيع المشفوع قبل أن يملك المشفوع على الوجه المشروع وسجله أو جعله مسجدا أو مقبرة بطلت شفعته. وينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط الشفعة به وإن لم يسجل. ما هو العلة في بطلان الشفعة شيخنا هنا؟ نعم. ما هو العلة يقول بطلت شفعته لماذا؟ وين ذي عبارة مهارة؟ يقول لو وقف الشفيع المشفوع. إيه؟ لو وقف الشفيع المشفوع قبل أن يملك المشفوع على الوجه المشروع وسجله أو جعله مسجدا أو مقبرة بطلت شفعته. ماشي تملكه. يبين خرج هذا. يبين بشفعة أنه ما يريد تملكه. لا خرج من من من ملكه. مو هذا مسألة لزوم الوقف. هو ما ملكه، هو لم يملكه بعد. أي. هو شفع لكن ما تم الملك بالرضا أو بالقضاء. يعني قدم تصرف به قبل الملك تصرف الوقف. أعيد الكلام يا شيخ. مسألة لو وقف الشفيع قال مسألة لو وقف الشفيع المشفوع يا أخي اسمع حسن لو وقف الشفيع المشفوع قبل أن يملك المشفوع قبل أن يملك المشفوع على الوجه المشروع وسجله أو جعله مسجدا أو مقبرة بطلت شفعته تمام. وينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط الشفعة به وإن لم يسجل. اي نعم تبطل الشفعة. لا بس أنا العلة لماذا تبطل الشفعة؟ رغم أنه أوقفه قبل أن يدخل بملكه. قبل أن يعني تصرف غير ماذا قبل ما يدخل بملكه؟ إلا قال هكذا، قال لو وقف الشفيع المشفوع قبل أن يملك المشفوع. إيه؟ قبل أن يملك المشفوع. بمعنى يا شيخنا أنه طلب المواثبة وطلب التقرير والإشهاد ثم ما طلبش المخاصمة، ما رفعش إلى القاضي، وما اتفق هو والبايع على التراضي على الشفعة. هل يصح أن يوقف الإنسان في هذه الفترة وقف هذا أن يوقف ما لا يملكه؟ لا ما يصح يوقف ما لا يملكه، لكن ربما أكو مسألة. نعم شيخ. عند الإمام أبو حنيفة الوقف لا يكون لازما. طيب. يعني يبقى الخيار للواقف، يقدر يرجع عن وقفه. أيوة. ولذلك ماذا يفعلون هم على غير الحنفية؟ لا يلزم بمجرد القول ويكون لازما. فيقولون هناك أنا شايف فتحالة هالشكل، يأتي القاضي ويأتي هذا الواقف يقول حضر فلان وفلان وقال المحضر من الحاضرين بأن مالك هذا قال وقفت داري هذا وقفت أرضي ليكون مسجدا أو مقبرة. هذا على رأي الإمام أبو حنيفة ما يكون لازم، ولكن هذا ثم عاد منه أبو حنيفة عاد عن قوله بأني وقفت هذا مو هيجي صح الرجوع، لأن يعني مو لازم. ثم عاد وقال أنا أريد هذا وقفت داري، فيجوز القاضي عند ذلك بعد أن رجع عن هذا غير لازم فيكون يأخذ برأي الآخرين وبالتسليم بأن يسلم هذا الموقوف أو الأرض. وينبغي على القول بلزوم الوقت أنه لازم بمجرد القول أن تسقط خلص تسقط شفعته نعم وإن لم يسجل نعم. أيوة واضح. بس التعليل كيف يوقف ما لا يملك وهذا الوقت لا لا لا لا مو تعليله شنو على رأي الإمام أنه هذا يقدر يرجع عنه مو لازم غير لازم رجع عن وقفه فلما رجع عن وقفه رجع كمال مالم هذا أو أن الشفعة فيأتي ويقول وأنا أحكم ما رجع هذا وأنا أحكم بلزوم هذا الوقف تباعا للصاحبين أبو يوسف ومحمد يقولون هي الجمهور بلزوم هذا الوقف. أو لا يكون يا شيخ مثلا أن الشفعة ثبتت للشفيع لحاجته إلى المشفوع لا لا لا لا لا ما ثبت عدم حاجته. أقول لك مطلقا رأي الإمام أبو حنيفة أن الوقف لا يكون لازما، يقدر يرجع عن وقفه هذا غير الإمام أبو حنيفة. يعني المذاهب الأخرى والصاحبين لا يقولون الوقف يلزم ويتم بمجرد اللفظ. نعم. ما يحتاج هذا. لكن لماذا أسقط حق الشفعة؟ أيوة نحن عندنا الإشكال شيخنا كيف بطلت الشفعة هنا لأنه أوقف، لأنه الشفيع أوقف قبل أن يملك قبل أن يملك بمعنى بالتراضي أو باعتبار أنه يعني وقبت هذه الأرض لتكون مقبرة أو مسجدا، خلص صار الوقف سجل أو مسجل. عند أبو حنيفة هذا يكون غير لازم، غير لازم، غير لازم، هذا يبقى هو مملوك، إلى مو مملوك يعني يقدر يتراجع عنه. طيب البقية يقول ما يقدر يتراجع عنه لأن صار لازم. صحيح. هو ألا يكون كأنه قد أسقط شفعته والساقط لا يعود؟ أيوه هذا ما دام أنه وقفه لا يريد تملكه، لا بد يحكي بالأول على الرأي هذا المذهب أبو حنيفة مصاحبين خلافة، غير لازم، غير لازم، ما يحتاج كل شيء هذا. أنا وقفت وبالتالي قلت رجعت عن وقفي، يقول هذا ما يقول، يقول رجعت عن وقفي هذا قدام القاضي وقال أنا وقفت كذا ثم عاد وقال كذا أنا رجعت عن وقفي، فعلى رأي الإمام أبو حنيفة أنه لم يعد وقفا، عاد إليه كهذا الشيء هذا. فبعد ذلك يقول هذا الخصم أو وقفت هذا لأن صار رجع مدخل صرت مر المكان وقفت ذلك. فهنا في هالحالة يصير وقفا على رأي الإشكال في مسألة كيف يسقط حق الشفعة بمجرد الوقف لأنني أوقفت المشروع. أقول لك هذا غير لازم، الشرط في الوقف أن يكون لازما، فلو قلت وقفت هذا لمدة سنة أو بشرطية الرجوع ما يصح هذا الوقف، يكون لازما بمجرد اللفظ. أبو حنيفة يقول لا ما يكفي هذا، يبقى هذا عقد غير لازم، الوقف تصرف غير لازم، يقدر يرجع عنا الواقف. طيب رجع عنه، رجع عنا، رجع عنا، رجع عنا، ماكو شفعة بعد، رجع ما هذا الوقف ليس إلا مشروع. الوقف ما يصير هذا، الوقف الوقف لا يكون المشفوع به وقفا، لا يكون هذا هو الكلام ولا على اسمع على المشفوع وليس المشفوع به. لا لا هو الكلام على المشفوع شيخنا، أعيد العبارة، يقول لو وقف الشفيع، لا قبلها قبلها مسألة مسألة لو وقف الشفيع المشفوع قبل أن يملك المشفوع على الوجه المشروع، قبل نعم قبل أن يملكه يعني كان وسجله أو جعله مسجدا أو مقبرة بطلت شفعته، بطلت شفعته إيش يعني؟ قال وينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط الشفعة به وإن لم يسجل. طبعا يعني سواء على مذهب الإمام أبي حنيفة أو صاحبين فهو فالشفعة ساقطة، ساقطة باعتبار أنه يعني نعم وجدت، وجدت يعني ما يسقطها، وهو أنه هذا صار لازم، صار لازما بمجرد كذا، لكن هذا قبل ما يملكه فما له شفعة هنا. إذن هنا لكن على مذهب الصاحبين، هنا على مذهب الصاحبين والمذاهب الأخرى. نعم اقرأ المسألة الرابعة ستبين الخامسة. الرابعة هي تكلم عن تسليم العقار بعد. الرابعة يقول لو باع أحد عقارا بيعا فاسدا فما لم يسلمه يكون هذا والبيع الفاسد لا يصير صحيحا إلا بالتسليم، ويصح لكل منهما أن يتراجع عنه، يتراجع عنه، ويحتاج أنه يكون ملكا. الوقف لا يملك أخي، ما يملك هذا، هو تنازل عن حق الملكية لله تعالى. نعم وقفا أخي قبل ما يسلمه. المسألة الرابعة ما فيها إشكال يا شيخ؟ لا لا أنت ما تدري في إشكال في الخامسة. طيب خلاص نقرأ المسألة الرابعة يا شيخنا. أقرأ المسألة الرابعة. يقول مسألة لو باع أحد عقارا بيعا فاسدا بأجل فما لم يسلمه يكون هذا العقار للبايع مشفوعا به. إيه واضح، يبقى لأنه ما لم يسلمه يبقى هو مشفوع به هذا البيع، فاسد في نفس المكان يعني لم يخرج من ملكه، لم يخرج من ملكه. نعم لا في هذه الحال لو بيعت دار أخرى متصلة بالعقار المذكور فللبايع طلبها بشفعة، لأن لا يزال مملوكا عنده لأن بيع فاسد. نعم ولا ينقلب إلى صحيح إلا بالتسليم. نعم. أما لو سلم البائع المشتري هذا العقار قبل الحكم بالشفعة فضلت شفعته. إذا المشتري والبائع يتكلم حتى بالخامسة. أما إيش؟ أما لو سلم البائع المشتري هذا العقار قبل الحكم. إذا سلم البائع. أما لو سلم البائع المشتري هذا العقار إيه؟ قبل الحكم بالشفعة. قبل الحكم بالشفعة نعم. بطلت شفعته. قبلت لأنه ما كان مملوكا له. ها؟ ما كان مملوكا أقول لك. مملوكا نعم. لو قبر وكان صار مملوك له ويصير عندي حق شفعة. أما لو سلمه بعد الحكم فلا يطرأ خلل على شفعته. إيه؟ أما إذا إيش؟ أما إذا؟ أما إذا إيش؟ أما لو سلمه بعد الحكم. سلمه بعد الحكم نعم. بالشفعة فلا يطرأ خلل على شفعته. ما يخلع لأنه هذا الحكم القاضي منزلة التسليم. بمنزلة التسليم أقول لك. نعم. نعم. قال المادة 40,000 لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع قبل أن يتملكه الشفيع على الوجه المشروع فلا يكون شفيعا لهذا العقار. ما عندنا مقلنا بشرط. مو الشرط أن يكون المشفوع به مملوكا. مملوكا. وقوله على الوجه المشروع أي أن يملكه الشفيع بالرضا أو بالقضاء كما في المادة كذا، لأن الشفيع بما أنه لم يملك المشفوع فلا يكون شفيعا لعقار آخر بسببه، إلا أنه للمشتري أن يكون شفيعا للعقار الثاني، لأن لا يزال المشفوع في ملك المشتري، لأن المشفوع به باق في ملك المشتري قبل التسليم والحكم. نعم. طيب شيخنا. نعم. المشتري يشفع هنا صح ولا لا؟ يشفع في العقار. طيب في العقار الآخر. إيه في العقار الآخر. لأن هذا إذا ضبط، إذا ضبط الشفيع العقار المشفوع بالقضاء أو بالرضا أو بالرضا، فهل يكون يعني شفيعا في ذاك الأول؟ مذاك متم أخي الله يحفظك. قبل تمام الملكية من قبل المشتري لا يزال الملك مملوك للمشتري ولا يزال الشفيع بعيدا عن الشفعة. الذي عندي شيخنا أقول ألا يتبع هذا المشفوع المشفوع بالمشفوع، هو حقيقة مشفوع بمشفوع، ألا لا لا لا المشتري هو انت لتبسطها للمسألة. ايه؟ قبل تمام إجراءات الشفعة يبقى المشفوع به والمشفوع كل مملوكا لصاحبه. خلاص صحيح. طيب نعم. المادة 41,000 الشفعة لا تقبل التجزئة، بناء على ذلك ليس للشفيع حق في أخذ مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه، واضح الكل وما ترك. لا تقبل الشفعة، لا تقبل الشفعة لا تقبل، لا تقبل، لا تقبل الشفعة التجزئة والتبعيض إذا لم يرضى المشتري، إذا لم يرضى المشتري الواحد بذلك، لأنه على هذا التقدير يتضرر المشتري من تفرق الصفقة تضررا فادحا، فكما أنه يتضرر بخروج ملكه من يده فيتضرر بحصول الشركة أيضا. قيل يعني هنا دار مثلا بيعت، جاء الشفيع قال أنا أشفع في نصفها، نعم. معنى ذلك أنت إذا جوزنا ذلك سيدخل على الشري على من ملك النصف الآخر شريكا معه، نعم. كان هو بالأول العقار هذا له وحده، فلما صححنا بيع النصف ما يقدر بعد يطلب الشفيعاني بهذا لأن زالت الصفقة، تفريق الصفقة ما يجوز، نعم. حتى وإن كانت تقبل التجزئة يا شيخ. اي ولو يقبل التجزئة منقول، هذا يكون في المنقول تقصد ولا حتى في العقار؟ مو احنا بدنا نضرب المثل بالعقار. نعم. قيل شرحا بلا رضا المشتري، لانه اذا رضي المشتري كانت الشفعة قابلة للتجزئة. عجيب هذا. يا مول المشتري دارها وانا اشتريتها قبل الشراكة، قبل الشركة. هذا الشفعي قال انا اشتري نصه، فهذا المالك الدار اللي اخذه هو بالشراء يعني ما يهم شافه يعني راح يصير شريك جيد حسن الأخلاق حسن الصورة متدين مويتي رضي بذلك. كان هذا القيد مفروض يذكر بالمادة. لا لا لا لا هنا يذكر. قال لكن إذا أراد الشفيع الحاضر أخذ الكل فلا حق للمشتري أن يقول لا أعطيه غير النصف والنصف الباقي أريد أن أعطيه. ما يقدر البائع ولا ما تكتب على بنصفه، لا، لأن حق الشفيع بالكل فلا يتنازل عن حقه ذلك إلا بالرضا. وللشفيع الحاضر أن يأخذ الكل. قيل المشتري الواحد، لأنه إذا تعدد المشترون كان للشفيع أخذ حصة حصة أحدهما بالشفعة فقط ويترك حصص الباقين، سواء كان ذلك قبل القبض أم بعده، وسواء سمي ثمن واحد لهم جملة أم سمي لكل مشتري ثمن على حدة، وسواء كان المشتري عاقدا لنفسه أم لغيره، لأن الشفيع بما أنه بهذه الصورة يقوم مقام المشتري الذي أخذ حصته فليس من ضرر لتفرق الصفقة على هذا المشتري. يعني خلاصة المشفوع يجب أن يأخذ الشفيع كل المشفوع هذا، لأن هو الذي يتعلق بحق الشفعة، ولأن المشتري هو اشترى هذه الدار كلها شراء كاملا، إلا إذا رضي هذا المشفوع صاحب المشفوع فيه أن يبيع أن للشفيع نصف هذا المشفوع فيه، هو ده يقبل، لأن الشركة عيب وضرر، فإذا رضي بذلك لا يبقى مانع من جوازها. قال إلا أنه قبل القبض لا يمكن أخذ نصيب أحدهم إذا فقد حصته من الثمن حتى ينقد الجميع، لئلا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة المشترين. الفهم أنفسهم نعم بمنزلة المشترين أنفسهم، هنا الفهم غلط، ما أنا لا وجه له، أنفسهم نعم شيخنا نصحح بس في نسخة أنفسهم. قال مثلا لو اشترى 5 أشخاص عقارا من آخر، فللشفيع إن شاء أخذ حصة أحدهما وإن شاء أخذ حصص الجميع، أخذ حصص الجميع سواء كان ذلك قبل القبض أم بعده، والمعتبر في التعدد والاتحاد العاقد، وليس المالك والمشتري له بناء عليه لو وكل شخص واحد عدة أشخاص لشراء عقار واحد واشتروا العقار صفقة واحدة أو عدة صفقات، فللشفيع أن يشتري حصة أحد المشترين الوكلاء. فلو اشترى 10 وكلاء عقارا لشخص واحد فللشفيع أخذ حصص 2 أو 3 منهم، وبالعكس لو وكل جماعة وكيلا واحدا بالشراء واشترى لهم جميعا عقارا واحدا فليس للشفيع أن يأخذ حصة أحد الموكلين ويترك الباقي، لأن حقوق العقد تتعلق بالتعاقد وتتفرع من هذه المادة عدة مسائل. المسألة الأولى، إذا ترك الشفيع مقدارا من العقار المشفوع قليلا أو كثيرا وأخذ الباقي بالجبر عن المشتري ينظر، فإذا كان الشفيع شفيعا لاثنين فلا حق له في أخذه، سواء أكان البعض ممتازا عن الآخر أم لم يكن، يعني ممتازا يعني متميزا. مثال لما هو غير ممتاز، لو باع أحد عقارا له فللشفيع أخذ الكل أو تركه، وإلا فليس له ترك نصفه. مثال لما هو ممتاز، لو اشترى أحد عقارين صفقة واحدة وكان الشفيع شفيعا لكليهما، فإما أن يأخذهما معا أو يتركهما معا، ولا حق للشفيع في أن يأخذ أحدهما ويترك الثاني، سواء أكان هذان العقاران متلاصقين أم مفترقين، وسواء أكان في بلد واحد أم في بلدين. جاء في المجلة العقار المشفوع، إذا تعددت العقارات وكانت جميعها مشفوعا فقد بين حكمها آنفا، لكن إذا تعدد العقارات المشترى وامتاز بعضها عن البعض الآخر وكان الشفيع شفيعا لأحدهما ولم يكن شفيعا للآخر ووقع البيع صفقة واحدة، فعلى رواية إنما يأخذ الشفيع يأخذ بس هذا اللي وقعت عليه شفعته. نعم. قال فعلى رواية إنما يأخذ الشفيع العقار الذي هو شفيعه بحصته من الثمن، والصحيح هذه الرواية. شيخنا لما يقول رواية هنا عن الإمام ولا عن من؟ عن الإمام أبي حنيفة ولا عن؟ لا، هو ظاهر لهذا ورأي محمد بن الحسن الذي نقله، ينقل ناقل المذهب هو محمد بن الحسن، هذا ظاهر الرواية. ها إيه نعم. ها. نعم نعم. فعلى رواية مش على الرواية. لا مو على رواية، ظاهر الرواية يعني ما نقله الإمام محمد بن الحسن في كتبه الستة المشهورة. إيه نعم. قال وللشفيع أخذها كلها رواية أخرى. إيه. ويستفاد من لفظ العقار أن المشتري لو اشترى عقارا ودابة صفقة واحدة فإنما يأخذ الشفيع العقار بحصته من الثمن، أما الدابة فليس له أخذها، والواقع أنه وإن كان في ذلك تفريق صفقة فقد جاز ذلك بالشفعة كما هو مبين في شرح المادة كذا. المسألة الثانية، لو اشترى المشتري منزلا ذا 4 غرف في طريق غير نافذة وأراد الشفيع أخذ غرفة واحدة فقط، فإذا كان يطلب الشفعة بسبب الشركة في الطريق فليس له أخذ بعض المبيع، لأن الشفعة في هذه الصورة تكون قد تجزأت. وإذا كان طلب الشفعة بسبب الجوار وكانت هذه الغرفة مجاورة له فقط فله الحق في أخذ هذه الغرفة فقط. كيف هذا شيخ؟ ما يضمن هذا، هاي الغرفة لو باب ثاني بابها مستقل يعني إيه. ما يصير هاي ما موجود هذه بالله عيدة أخبية تصحيح خطأ إيه إيه. يقول إيه. لو اشترى المشتري منزلا إيه. ذا أربع غرف في طريق غير نافذة طريق غير نافذ ما يطلع هذا دربونا نسميه أنا. وأراد الشفيع أخذ غرفة واحدة فقط إيه. فإذا كان يطلب الشفعة بسبب الشركة في الطريق بسبب الشركة في الطريق إيه. فليس له أخذ بعض المبيع لأن الشفعة في هذه الصورة تكون قد تجزأت ما يصير نعم واضحة هذه إيه نعم. وإذا كان طلب الشفعة بسبب الجوار إيه. وكانت هذه الغرفة مجاورة له إيه. فقط فله الحق في أخذ هذه الغرفة فقط إيه يعني هو على اعتبار أن الغرفة ممتازة يعني عن الدار لا لا صار عندها سبب في خلطتي أما بالشريك بالملاصقة أيه. وهم بالطريق هذا بس الملاصقة هي لجميع الدار وليست للغرفة فقط لا هو بس هذه الغرفة هي للغرفة بس للغرفة يا أخي بس للغرفة ومعنى ذلك وإلها أيضا ما للطريق تصلح أو لكل الدار بغرفه ولكن الغرفة امتازت عن الأخرى بأن لها أيضا هذا مال الجوار نعم المسألة الثالثة لو عفونا يا شيخ نعم إذا تعارض الشفعة الجوار والشركة أيهما يقدم لا الشركة بالذات العقار تقدم الشركة التشديد الشركة والخرطة والجوار لا والمقصود بالشركة بالشركة هو المشاركة في ذات العقار نعم والخلطة هي المشاركة في حقوق الارتفاق والثالث والجوار والملاصقة المادية بين عقارين نعم. ماكو يقدم الشريك أخي لا أقول لك قدم الشريك إذا كانت كذا أو كذا إما هذا وإما هذا المسألة الثالثة لو اشترى أحد عقارا من اثنين فليس لشفيعه أن يأخذ حصة أحد البائعين فقط سواء قبض المشتري العقار أم لم يقبضه لأنه بأخذ البعض تتفرد الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة الضرر بالأخذ منه وبعيب الشركة المسألة الرابعة إذا كان لعقار شفيعان متساويان في الدرجة وطلب نصف ما لهما من حصة الشفعة بطلت شفعتهما في الكل انظر شرح المادة كذلك تفريق الصفقة كذلك لو طلب أحد هذين الشفيعين وطلب الثاني النصف فقط تسقط شفعة طالب النصف وكل واحد منهما يجب أن يطلب الجميع نعم قال ويأخذ الشفيع طالب الكل كل المشفوع المسألة الخامسة لو سلم الشفيع بعد البيع بعد لا مكرر بعد البيع مكرر لو سلم الشفيع بعد البيع نصف الشفعة كانت شفعته باطلة كلها لأن حق الشفعة كما أنه لا يقبل التجزئة ثبوتا لا يقبل التجزئة إسقاطا أيضا وذكر بعضه كذكر كله المسألة السادسة لو ظهر للعقار شفيع بعد أن باع المشتري نصفه من آخر وأراد الشفيع أخذ المشفوع ينظر فإذا كان يريد أخذه بالبيع أخذه بالبيع الأول فيلزم أن يأخذه كله ويبطل البيع الثاني وليس له في هذه الصورة أن يأخذ نصف العقار الباقي بالشفعة فقط وإذا أراد أخذه بالبيع الثاني بالشفعة يأخذ النصف المسألة السابعة لو ظهر شفيع للعقار بعد أن أفرز المشتري نصفه وهبه لآخر وسلمه إياه فيلزم أن يأخذ العقار كله بالشفعة وتبطل الهبة وإلا ليس له أخذ النصف الباقي في يد المشتري فقط وإلا فليس عندك نعم المادة 42,000 تقول ليس لبعض الشفعاء أن يأبوا حصتهم لبعض وإن فعل أحدهم ذلك أسقط حق شفعته قال في الشرح ليس لبعض الشفعاء أن يأبوا حصتهم في الشفعة لبعض قبل الحكم أي ليس لهم أن يتركوا حصتهم لبعض لأن الهبة عبارة عن تمليك المال ولما كانت الشفعة ليست بمال فهبة الشفعة بمعنى تركها فهبة الشفعة بمعنى تركها ولفظ الهبة هنا ليس قيدا احترازيا ولذلك فليس للشفيع أن يترك حق شفعته في مقابل نقود لشفيع آخر أو أجنبي يعني أن يعتاب عوضا عن حق الشفعة ما يقدر ترجع كجزء من الباقي فيكونون الكل الباقي مثلا هم خمسة واحد منهم يعني تنازل عن حصته اللي قام مبلغ وما يقدر هذا هو تنازل سقط شبعته ويرجع حصة تصير للمجموع بلا مقابل للمجموع. هو بيتكلم الآن هو قد تقدم شيخنا أنه لا يجوز أن يأخذ عوضا عن حق الشبعة. ما يأخذ حق الشبعة لا يقبل البيع من الحقوق اللي يعتاب عنها بشيء مادي. نعم. إذا اعتاب عنها تسقط شبعته ويسترد منه المال الذي أخذه. هذا في بعض العلماء يقول أنه يجوز أخذ العوض هنا شيخنا كذا. ما لا ما سائل. يعني مثلا ما يرجع الحقوق المعنوية. لا ما يأخذ منافع. ما يأخذ أقول لك ما غير قابل لهذا غير قابل للتجزئة ولا الاعتياب عنه. نعم. بعض أما تأخذ أو ما تأخذ مشيئة هذه لما تأخذ عوض إذا أنت ما راح تتضرر شيخنا. ما تتضرر من هذا المشتري للمالك حق الشبعة لا تعترف بذلك. طيب شيخنا في مسألة شبيهة بهذه لو تنازلت إحدى الزوجتين عن حقها في القسم مقابل يجوز أخذ العوض عليه؟ لا ما تأخذ هو عوض هذا. بعض الفقهاء قالوا يجوز هنا شيخنا فألا يجيزون حقه في الشبعة هنا؟ لا هي شنو هي عند الهبة يعني تهبة مو بيع وتأخذ عوض عنه كما نزلت سودة عن حقها النبي لعائشة. أي يعني خلاص ماكو إذا ماخذت عوض هي راست نزلت عن هذا عن ليلتها لعائشة ماكو عوض. نعم. حتى أنه لو باع شبعته في مقابل مال أو صالح المشتري على مال عن حق الشبعة سقطت شبعته ويلزم رد العوض. ما نعم. فلو وهبه أو باعه فيكون قد أسقط حق شبعته مجانا وليس له المطالبة بالشبعة بعد إذن. نعم. وعلى هذا فتقسيم الشبعة على عدد رؤوس الشفعاء بما فيهم الشفيع الموهوب له ما عدا الشفيع الواهب. وإلا فلا يلزم بقاء الحصة الموهوبة في عهدة المشتري أو إعطائها للموهوب له. ترجع إلى الكل هو حصة توقع كأنهم موجودين خمسة صاروا أربعة بس. نعم. أما بعد الحكم أي بعد أن تدخل حصته بالمشفوع إلى ملكه بحكم الحاكم فمن البديهي أن للشفيع أن يهب حصته حينئذ لمن شاء من الشفعاء توفيقا للمسائل الواردة في كتاب الهبة. نعم واضح هذا يكون إسقاط حق الثبت. إيه يعني هذا إذا ملك إسقاط ملك مش حق تنازل عن بعد ما ثبت له الشفعة وملكها في حكم الحاكم يتنازل لأحدهم. ما يتنازل هذا ما يتنازل يرجع للجميع. أيوة يرجع الآن الشفعاء أربعة وثبت وثبت لهم حق الشفعاء وأصدر القاضي الحكم بالشفعاء للأربعة واحد قال أنا تنازلت عن حقي لفلان أخي تنازل هذا تنازل ما يصح تنازل لفلان هو فقط سقط حقه ويرجع حصته للجميع للجميع كان جميع كان الجميع ما قاله هنا خلاف هذا شنو قال قال أما بعد الحكم شنو أما قبل هالحكي طيب قال فلو وهبه أو باعه فيكون قد أسقط شفعته مجانا باعه أو وهبه لأحد الشركاء وليس له المطالبة خلص لا يأخذ عوض ولا منطقي ترجع طيب سيأتي قال وعلى هذا تقسيم الشفعة تقسم يمكن فعلى هذا فأنت على هذا على هذا الكلام اللي قرأته ايه؟ تقسم الشفعة على عدد رؤوس الشفعاء بما فيهم الشفيع المطلوب خلص يعني تقسم الشفعة هذا حصة طموع كأنه هذا وين تروح للجميع على البقية عدا هذا ما عدا الشفيع الواهب ايه؟ وإلا فلا يلزم بقاء الحصة الموهوبة في عهدة المشتري أو إعطائها للموهوب له لا. أما بعد الحكم أما بعد الحكم أي بعد أن تدخل حصته في المشفوع إلى ملكه بحكم الحاكم يعني تقسمت وصار أخذ حصته يقدر يعطيها لأي واحد فمن كان. البديهي أن للشفيع أن يهب حصته حينئذ لمن شاء من خلاص لأنه مصرف هو مستقل وحكم توفيقا للمسائل الواردة في كتاب الهبة صح. لا في الوقت بعد الحكم قبل الحكم أما هذا بعد الحكم تكلم هاي صارت إني شلون واحد اللي حصة كانت هل حصة هاي ملكة صارت ملكة وإيه بالحكم ملك هذا مختص به فيقدر يتصرف بها هذا يعني قلبت إلى ملك وقد دفع للمشتري الحصة أو ثبتت في ذمته دفع أو ثبتت في ذمته أو ثبتت أو كذا نعم. المادة 43 و1000، إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع الآخر أن يأخذ تمام العقار المشفوع، وإن أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر أن يأخذ حقه. هذه أوضح. قال في الشرحي إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم أي حق شفعته فللشفيع الآخر سواء أكان هذا الشفيع في درجة الشفيع المسقط أم دونه أن يأخذ تمام العقار المشفوع، أي له أن يأخذ المشفوع كله أو أن يتركه كله، وليس له كما يفهم من المادة كذا صلاحية في أي هاي واحد صاروا اثنين بس موجودين. نعم. ليس له في أن واحد أسقط حقه لأنه ما مجبورا يستمر بإجراءات الشفعة. نعم. فالباقي يصير كله لذلك الثاني. وليس له كما يفهم من المادة كذا صلاحية في أن يأخذ حصته فقط ويترك حصة المسقط. كذلك إذا كان الشفعاء ثلاثة أو أكثر فأسقط أحدهما حقه على الوجه المشروع تقسم الشفعاء على عدد رؤوس الباقين، لأن ملك الشفعاء لا يتقرر قبل الحكم. فلو ترك قبل تقرر ملكه يعني لو ترك أحد الشفعاء حصته قبل دخولها في ملكه، فبما أنه يعد هذا التارك في حكم العدم يأخذ الباقون العقار المشفوع تماما. مثلا إذا كان لعقار شفيعان أحدهما حاضر والآخر غائب، فاتخذ الحاضر الشفعة في العقار ثم طلع قبل الحكم على عيب قديم في العقار المشفوع فتركه، فللشفيع الغائب أخذ العقار المشفوع كله فللشفيع الغائب أخذ العقار المشفوع كله بشفعته. مثال للشفيع الآخر الذي يكون في درجة المسقط، لو باع أحد ثلاثة شركاء في عقار شائع حصته من أجنبي وأسقط أحد الشريكين الباقين حقه في الشفعة، وأسقط أحد الشريكين الباقيين حقه في الشفعة قبل الحكم، فللشريك الآخر أخذ جميع الحصة المبيعة بالشفعة. مثال للشفيع الذي يكون دون الشفيع المسقط، إذا كان لعقار شفيعان أحدهما شريك والثاني جار ملاصق وأسقط الشريك حقه قبل الحكم، كان للجار الملاصق أخذه بالشفعة لأن ما بقى مزاحم إذن. نعم. وإذا أسقط أحد الشفعاء حقه بعد حكم الحاكم فليس للشفيع الآخر أخذ حقه، لأنه لما قد تقرر ملك كل من الشفعاء في المشفوع وأبطل حق الآخرين فيه وأبطل حق الآخرين فيه وأسقط، فلا تعود حقوق الآخرين الساقطة فيه بترك أحدهم حقه مؤخرا. سؤال: يملك الشفيع المال المشفوع بحكم الحاكم كما يستفاد من المادة كذا، بناء عليه فليس للشفيع حق في أن يقول لا أخذ المشفوع على ما جاء في شرح المادة المذكورة، فلا يقصد بقول حقه في المد الحصة العقارية التي يملكها الشفيع بالشفعة، لأن العين لا تسقط بالإسقاط. فلو كان أحد مالكا لدار وقال قد أسقطت هذه الدار فلا يسقط حقه بل تبقى ملكا له كالأول، وإنما يزول ملك ذلك الشخص عن تلك الدار بتمليكه إياها ببيع أو هبة مثلا، ولا يقصد حق الشفعة أيضا من قوله حقه، لأن حق الشفعة ينتهي بلحوق الحكم وبعد ذلك لا يبقى حق للشفعة. بناء عليه فإسقاط هذا الحق إسقاط الساقط. ألا ترى لو أعفى ولي القتيل القاتل من القصاص سقط عنه، أما لو أعفاه من بعد القصاص كان العفو باطلا، وقد جاء في الهندية في الباب التاسع ولا يصح تسليم الشفعة بعدما أخذ الدار بشفعته. جواب: المقصود من قوله حقه الحصة العقارية التي أخذها الشفيع بالشفعة، والمقصود من الإسقاط هو الترك أيضا، يعني إذا ترك الشفيع بعد الحكم العقار المشفوع المملوك له حكما، أي إذا رده للمشتري بخيار العيب مثلا، فليس للشفيع الآخر أن يأخذ حقه أي نصيبه بالعقار. مثلا إذا كان لعقار شفيعان أحدهما غائب والآخر حاضر، فرد الحاضر العقار بعيب قديم بعد أن أخذه كله بالشفعة بحكم إلى المشتري، فحضر الشفيع الآخر بعد ذلك، فإنما له أخذ نصف العقار بالبيع الأول وليس له أخذه كله، إلا أنه إذا رده الشفيع الحاضر بخيار العيب بلا حكم الحاكم، فبما أن هذا الرد في حق الشفعة بيع جديد فللشفيع الغائب أخذ العقار كله بسبب هذا الرد. كذلك إذا كان لعقار ثلاثة شفعاء أحدهم حاضر واثنان غائبان وحكم بالشفعة كلها للحاضر، وحضر الشفيعان الغائبان بعد الرد على الوجه المشروع فلهما أخذ ثلثي ذلك العقار بالشفعة ويبقى الثلث للمشتري. جواب آخر: لو أسقط أحد الشفعاء حقه بعد حكم الحاكم ولم يكن ذلك الإسقاط بسبب موجب لرد المشفوع كخيار الرؤية وخيار العيب فلا يكون صحيحا، وبما أن العقار المشفوع لا يخرج من ملك المسقط بالإسقاط الواقعي، وبعبارة أخرى بما أنه ليس للشفيع ترك العقار المشروع بعد الحكم فليس للشفيع الآخر أخذه أخذ حقه، أي لا يتسنى للشفيع الآخر أن يأخذ حصة الشفيع المسقط بالشفعة، حيث لا تخرج الحصة من ملك الشفيع بعد أن يحكم بها الحاكم، فعلم به أن عدم أخذ الباقين نصيب التارك لعدم صحة الترك لتقرر ملكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه. وقوله في هذه الفقرة بعد حكم الحاكم احتراز عن شراء الشفيع، فلو كان لعقار شفيعان أحدهما حاضر والآخر غائب، واشترى الشفيع الحاضر ذلك العقار من المشتري، وجاء الشفيع الآخر فله أخذ العقار كله إن شاء بالبيع الأول وإن شاء بالبيع الثاني، ما شفع بل اشترى، يعني أنه يكون قد أسقط شفعته شيخنا بالشراء مع الفقرة الأولى من هذه المادة. لكن يا شيخ وهو غائب دخلت الشفعة عليه وهو رفضها يجبر على الشفعة؟ لا ماكو إجبار بالشفعة. وقال لو أسقط أحد الشفعاء حقه بعد حكم الحاكم. أي. بعد إيش؟ بعد حكم الحاكم. لا خلاص. بعد حكم القاضي ما يقدر بعد يتراجع. ما حكينا هذا. طلبها وبعدين بعد ما حكم له قال ما عاد اشتياه. ما يقدر بعد يأخذ أخي بعد لما تنتهي مسألة تراجعه وعدم رجوعه. أو هو ما عنده الثمن إلى آخره، فيسقط الحاكم حقه هذا فيأتي الآخر. شيخنا الوقت نحن أشر. بداية مادة طويلة شوية أشر إلى هنا وسنكمل إن شاء الله في الحصة القادمة ونبدأ فيها ونبدأ يا شيخ صفوان في الأذان الذي طلبه الشيخ هذا بحث التجديد يا شيخ عندي هذا قلت هذا من نخلص هذا المجلد اللي بقايا الشفعة أريد أخلي هاي محاضرة نقرأه سوية والتعليق عليه لأن فيه مسائل يعني مفيد واحد يعرفها إن شاء الله. Thank you.